وقيل لأحمد بن يونس: أدركت الناس فهل سمعت أحدا يقول القرآن مخلوق؟ فقال: الشيطان تكلم بهذا، من تكلم بهذا فهو جهمي والجهمي كافر. وسبب ما حدث أن المأمون كان والي خراسان في نيسابور. خراسان إقليمي يعني مثل منطقة، ونيسابور مدينة في تلك المنطقة، ونيسابور كما تعلمون تقع في الجانب الشرقي الجنوبي من بحر قزوين. كان والي خراسان وكان الجهم يعيش هناك. فلما غلب لما مات هارون الرشيد والده وغلب المأمون أخاه الأمين وتولى الخلافة، قرب الجهم فألزم الناس بمذهب الجهمية، وصمد الإمام أحمد رحمه الله في تلك المحنة حتى لقب بإمام أهل السنة. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا أظن أن الله يغفر للمأمون زلته بما أحدثه على المسلمين.